لما جبت مثلا مصر فرشت تعبير الساعه هجيب له جنيه انت عايز تسالني عليها والله جمال النبي ويرضى عليك. Oh, والله نغم رباني السعيد وكلنا Thank you. الله على النبي. يا وما هو جهنم.

كريم ما شاء الله ما شاء الله الله يا سلام الله تعليم وكان عليك حاج كده بس ما شاء الله رجلك الله يبارك عليك الله يبارك ما شاء الله الملك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء ظهورنا وجهال همومنا وأن ترزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين وأن تجعل أركانك رفيقا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة إن شاء الله جميعا وكذلك الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآن المباركة فلا علينا إلا يلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة الطارق الحاج أحمد بن شعبان القريب يزاد يمري الصدر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمكتب مدينة المحل الثمنة المنصورة الزهرية تلفون المحفظة 1500 محل الثمنة تلفون المحفظة 10 22 800 196